بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا

ولقد جاءهم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى محمد رسول الله. صلي على محمد وآلي محمد. أحسنت. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله محمد رسول الله. Oh! Amen.